قال الذي يبدع جزيلات الأشعار من واحد وده يقدم نصيحة محد ترى ينفع إذا صار ما صار اخذ النصايح من قلوب صريحة اخذ النصايح من قلوب صريحة رب الولد رب على دربنا خيار درب الرجال اللي سماهم سميحة درب الصحابة درب طلحة وعمار أهل العقول اللي مزاها رجيحة أهل العقول اللي خله أصيلا يصل الناس لجار وقت ما صف النفوس الشحيحة وقت ما صف النفوس الشحيحة وده يقدم نصيحة نصيحة نصيحة النصايح من قلوب صريحة اخذ النصايح من قلوب صريحة خله يداوم يحترم جيرة الجار لا تنطلق كلمة عليهم جريحة خل حكيما لغد الوقت يندار وخله جبل يستر خفايا الفضيحة خله جبل يستر خفايا الفضيحة خله شجاع بالمواقف كما النار يحرق حطب من هلوما قبيحة هذه نصايح ما تقدر بالأسعار ومنها ترى نبدأ حياة صحيحة ومنها ترى نبدأ حياة صحيحة اخذ النصايح